بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 16، تم تسجيل هذه المادة في 18 من شهر صفر عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 11 من شهر أيار عام 2 للميلاد. أما الأسئلة فهي: ما صحة الأحاديث التالية؟ أولا، من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته. ثانيا، حق الأخ الأكبر على الأخ الأصغر كحق الوالد على ولده. ثالثا، كن مع الله ولا تبالي. أجاب الشيخ بما مختصره: الأول صحيح لغيره، الثاني ضعيف، الثالث حكمة. هل قال ابن القيم أنه إذا أراد مسلم أن يستذكر شيئا مهما فعليه أن يصلي لله ركعتين، فإن الشيطان يذكره به ليشغله عن الصلاة؟ استبعد الشيخ أن يكون ابن القيم قد قال بذلك، وإنما هو استنباط من قصة وردت للإمام أبي حنيفة. ثم بين الشيخ مداخل الشيطان على طالب العلم. ما حكم زواج المتعة؟ قال الشيخ بأنه محرم، ثم بين علة تحريمه. ما حكم شراء غرض من الجمعيات والنقابات حيث تعطيك ورقة لاستلام ذلك الغرض من محلة معينة، ومن ثم يتم دفع ثمن ذلك الغرض للجمعية والنقابة بالتقسيط؟ بين الشيخ أنه لا فرق بين هذه الصورة وبين الربا الواضح، بل شبه ذلك الغرض بالتيس المستعار الذي يحلل به ذلك البيع. لماذا دخلت الواو في قوله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها في ذكر أهل الجنة دون ذكر أهل النار؟ أجاب الشيخ أن عمل الواو هنا كعمل التاء في قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وهي الواو المزيدة. أما الوجه الثاني من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: هل يجوز الفحص الطبي قبل الزواج؟ جوز الشيخ ذلك بشروط لاختلاف الذمم. كيف نعرف إن كان الكتاب مطبوعا أم غير مطبوع؟ أشار الشيخ إلى بعض الفهارس التي تعتني بذلك. ستعطى فوائد أموال المتضررين للعائدين من الكويت، فما حكم أخذها وهل يجوز التصدق بها؟ بين الشيخ مساوئ تغيير الألفاظ الشرعية، وأشار إلى عدم جواز ترك الربا للبنوك، وإنما يؤخذ ويصرف في الجهات المهانة. هل كلمة يجوز ولا يجوز من الأحكام الشرعية؟ أجاب الشيخ بأنهما ليستا من الأحكام التكليفية الخمسة، وإنما من الكلمات الفضفاضة. هل صبغة الشعر جائزة للنساء والرجال؟ بين الشيخ جواز ذلك بشروط. كيف يتحرر المسلم من حق أخيه المسلم ولو كان بعرضه؟ أجاب الشيخ بأن يطلب منه المسامحة إلا إذا علم منه عدم الحلم فيدعو له. ما حكم استخدام موانع الحمل كاللولب والحبوب؟ فرق الشيخ بين تحديد النسل وتنظيمه، ثم فرق على ذلك مسألة استخدام هذه الموانع، وبين محاذير ذهاب المرأة للأطباء من الرجال. وأخيرا، ما هي الأداب التي تنصحون بها عند الخروج في رحل مع طلبة العلم؟ أشار الشيخ إلى بعض مناقب الشيخ الألباني رحمه الله، وذلك في رحلته العلمية بصحبة طلبة العلم. وختم الشيخ الدرس بأن تكلم حول أهمية العلم وتحصيله والآداب المتعلقة بطلبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 16 في يوم الجمعة 18 من صفر سنة 2400 للهجرة، يقول السائل: ما صحة الأحاديث التالية: من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، وحق الأخ الأكبر على الأخ الأصغر كحق الوالد على ولده، وكن مع الله ولا تبالي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بالنسبة للأحاديث المسؤول عنها الثلاثة، فواحد صحيح لغيره، وآخر ضعيف، وثالث لم أقل به ولم أظفر به مرفوعا، وإنما هو حكمة دارجة على أسنة الناس، ولا يجوز عزوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الثالث هو كن مع الله ولا تبالي، فهذه حكمة وليس بحديث مرفوع، ولا يجوز عزوه ولا نسبته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصحيح منها بغيره فهو من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في السنن والشعب والآداب من حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين. والشاهد قوله: ولا تتتبعوا أوراقهم، فإنه من تتبع أوراقهم تتبع الله أوراقه، ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته. وهذا إسناده حسن والحديث صحيح بغيره لما ورد في الباب. فقد أخرج أحمد أيضا بإسناد حسن نحوه عن ثوبان، وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان وإسناده قوي. وأيضا ورد في الباب عن ابن عباس والبراء وبريدة الأسلمي. الحديث صحيح لغيره. وفي هذا الحديث تهديد ووعيد لمن تتبع وتقصد أن يعلم عورات الناس، فإياك أخي الحبيب أن تنشغل بهذا، اجعل الناس على العافية واجعل الناس على ستر الله لهم، واترك تتبع عوراتك. فإن فعلت فإن الله سيعاملك جزاء وفاقا بما قمت به، فإن الله قد تكفل أن يظهر عوراتك. وكم من إنسان ذكي وطالب علم بدت عليه في البدايات علامات وأمارات النبوه، ولكنه انقطع الطريق لما بدأ ينشغل بعورات العلماء وطلبة العلم، فطبعه الله عز وجل على رؤوس البشر، وأصبح أن ذكر لا يذكر إلا بسوء وشر. وأما الحديث الضعيف فهو حق الأخ الأكبر على الأخ الأصغر وحق الوالد على ولده. هذا المعنى، هذا اللفظ ضعيف، وجدته عند أبي نعيم في أخبار أصبهان في الأول صفحة 122 عن أبي هريرة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد دراسة إسناده تبين لي إن إسناده مظلم، فيه محمد بن مشكان والسائب النكري وهما لا يعرفان. ثم وجدته في مراتب أبي داود عن سعيد بن عمرو رفعه ولم تثبت له صحبة. فالحديث له طريقان: طريق اسناده مظلم فيه رجل لا يعرف، وآخر مرسل. وهل حسب الحديث بمثل هذين الطريقين؟ لا. وإذا هذا الحديث ضعيف لا يجوز أن تقول قال صلى الله عليه وسلم حق الأخ حق الأخي الأكبر على الأخ الأصغر كحق الوالد على ولده، ولكن يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فالاخ الاكبر ينبغي ان يحترم من باب التوقير واما الحديث بهذا اللفظ فلم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم. يقول السائل سمعنا ان ابن القيم يقول انه اذا لم يخطر على بال مسلم شيء مهم ان يصلي لله ركعتين فان الشيطان يذكره به لاشغاله عن الصلاه، فما رايكم؟ لا اعرف هذه الصلاه وهذا السبب لهذه الصلاه، وانا في شك من نقل هذا الكلام من قبل هناك قصة ذكرها البردري وغيره في مناقب أبي حنيفة. جاء رجل قد دفن مالا وضيعه، لم يعلم من هذا المال، فجاء أبي هريرة جاء أبي حنيفة وقال له، وقد سأل الناس قبله، فقال له جوابك عند الإمام أبي حنيفة، فإنه رجل عاقل وذكي وصالح، اسأله فعنده الجواب. فجاء الإمام أبي حنيفة وقال له يا إمام لقد دفنت مالا وضيعت مكانا، فما هو إلى ذلك؟ فقال له الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيقظ في آخر الليل، قم وتوضأ وصلي ركعتين، فخرج ولم يعجبه الجواب وقال سبحان الله تقولون ان هذا حديث من اعقل الناس واذكى الناس، وانا اقول له ضيعت مالا وهو يقول لي قم وصلي ركعتين، فاستحقر جوابه ولم يعتذره. فلما جن الليل وأخذه الأرق والمال عزيز، والمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة هذه الأمة، فتنة أمة المال، وهو ليس بمذموم في نفسه وإنما ذمه وحمده بعواقبه. فقال ما ندري لعل أبا حنيفة يريد شيئا، فلما أخذه الأرق قام وتوضأ وصلى، وهو في صلاته جاءه الخاطر في المكان الذي قد أدى الصلاة الذي قد دفن المال فيه، ما تركه الشيطان، فذكره مكان ماله. أما من نسي شيئا فعليه أن يصلي، ما نستطيع أن نقول هذا كحكم شرعي. كان النبي إذا أهمه أمر قلت على الصلاة سأل الله عز وجل، لكن ذلك نصيحة غالية يعرفها من تعددت عليه شرائع الخير. يقول فيها الإمام ابن القيم إن كان لك ورد وعادة في الخير من قراءة القرآن، من طلب علم، من زيارة أخ، من زيارة مقبرة، من الأعمال الخير، فجاءك الشيطان أو جاءك خاطره، قل ابن القيم وجاءك خاطره ليصرفك عن وردك هذا، يقول ابن القيم فاحفظ هذا الخاطر وابق في وردك ولا تزحزح عنه، وبعد ان تفرغ من وردك الذي رتبته لنفسك افعل ذلك الخاطر، فإنك إن فعلت هذا مرات قليلة فإن هذا الخاطر لا يعود إليك لأنه من الشيطان. الشيطان في بعض الأحيان مطمعه في بعض الناس ولا سيما في طالب العلم ألا يصد بداية ولكن يشوش عليه. فإن رجل القراء يقول له عندك دروس أو عندك تحصيل فيقرأ العلم وطلب العلم يقول له القرآن في الجنة كثرة يقول له صلة رحم حقوق الوالدين ويريد أن يبقى يشوش عليه ويشغله عما هو فيه من خير. ولذا إخواني وهذه نصيحة غالية قررها الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام وما أروعها وينبغي أن تكون قاعدة ودستورا لكل طالب خير. وعلى هذا جرى السلف الصالح ما عرف عن واحد من السلف الصالح إن أخذ بخطوة خير أن يتركها حتى الممات. فإن فتحت على نفسك باب خير زمه وإياك أن تتركه فقد ذم السلف كثرة التنقل والتحول. ولذا كان السلف فعل خصة خير الطالب وبعد حين يفعل خصة خير أخرى وبعد حين ثالثة ورابعة حتى أن العلماء التراجم قالوا في ترجمة غير واحد لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد شيئا في الخير الذي كان يفعله. وما عرف هذا أو ما عرف نقيض هذا إلا عن ابن عمر فإنه كان على حماس في قيام ليل ثم تركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن عمر إلا أنه كان يقوم الليل وتركه. فلما سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينام إلا أخذات يسيرة في الليل وبقي حريصا على ما هو عليه. اليوم كثير من طلبة العلم يكثرون التحول والتنقل وليس هذا هدي السلف الصالح. إذا من هدي موفق بدأ بخير القاعدة من ورد القرآن قيام ليل صيام حضور درس من تدريس من تذكير من صلة رحم من إحسان لتقيير من عطف على كبير من صدقة لمحتاج يقطع عليها حتى الأمل. وهذه خبيئة للإنسان. صح عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول ليكن لأحدكم خبيئة بينه وبين ربه فيتلم به شيء سأل الله بخبيئته هذه. وكان السلف الصالح كان لأحدهم خبيئة لا يعرفها أحد حتى أقرب الناس إليه. والفرق بيننا وبين سلفنا أن أفعالهم أبلغ من أقوالهم وأن أقوالنا أبلغ من أفعالنا وأن بواطنهم أحسن من ظواهرهم وأن نحن فظواهرنا خير من بواطننا. أسأل الله أن يستر علينا وأن يرحمنا وأن يجعل أفعالنا أبلغ وأحسن من أقوالنا وأن يجعل بواطننا أطهر من ظواهرنا والله أعلم. نعم. يقول السائل ما الحكم في زواج المتعة من الكتاب والسنة بارك الله فيكم؟ أما زواج المتعة فلا نظير له في الشرع. وزواج المتعة ليس بمشروع وهو الزنا. والحمد لله الذي صح عند البخاري ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن صحابي الحديث عليه وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم نكاح النساء وركب الله الشهوة في الإنسان من أجل الولد وركب الله الشهوة في الإنسان من أجل الولد فإذا وقع التوافق مسبقا بين الرجل والمرأة على مصادرة الولد فهذا نكاح غير شرعي. ولبتيت المستعار فيه مواطأة بين الزوجين على مصادرة ولد، ونكاح المتعة فيه مواطأة على مصادرة الولد. في الزواج المقصد أصلي ومقاصد تبعية، المقصد الأصلي من الزواج الولد، وهناك مقاصد تبعية كثيرة أجملها الله بقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فاللباس يقي والزوج تقي، واللباس يجمل والزوجة تجمل، تجمل إنسان المجتمع بالأقارب. والحكم الشرعي يتعلق بوجود المقصد الأصلي وليس المقاصد التبعية. فمتى حصل التوافق على مصادرة الولد فهذا الاتصال وهذا اللقاء بين الرجل والمرأة لقاء واتصال غير شرعي. فعلى ما قرر الإمام الشاطبي في الموافقات لو لم يرد نص في حرمة المتعة لورد لكفى أن يكون المقصد الشرعي المقاصد الشرعية، وعلى نظائر المسألة يكون هذا النكاح غير شرعي. وأما الرافضة والشيعة فهم يجوزون نكاح المتعة، وبعضهم يقول هو جائز بين الشيعة والسنية، أما بينهم بعضهم يحرمه. وألف غير واحد من علماء الأقدمين المحدثين، وكتبت غير دراسة وهي جائعة، يعني دراسات جيدة قوية في تقرير حرمة نكاح المتعة، وليس الموطن موطن إجهاد وتفصيل في إيراد الشبه ورد عليها، وتكفي هذه الإشارة والله الموفق. يقول السائل: ما حكم شراء الأشياء من الجمعيات والنقابات وأخذ ورقة في الغرض الذي يراد شراؤه واستلامه من محلات معينة والدفع لهذه الجمعيات والنقابات بالتقصير؟ الآن نقابات المعلمين والمهندسين وجمعيات، يريد المدرس أو المهندس غرضا ولا يقدر على شرائه، صندوق لهذه النقابة أو لهذه الجمعية يعطيك ورقة، استلم الثلاجة أو الغسالة. لا أريد أقول السطرات التلفزيون، أريد أقول الثلاجة أو الغسالة، استلمها من التاجر الفلاني ويخصم عليك مبلغ معين كل شهر. وبلا شك أن هذه الجهة التي رتبت هذا الأمر تزيد عن سعر السلعة لو أنك اشتريتها من المحل بالنقد. لا فرق عندي في هذه المعاملة بين أخذك بالثلاجة أو الغسالة بمئتين دينار مثلا لو كان يبيع هذا النقد، لو كان يبيع هذا النقد بمئتين دينار وهم يربحون بخمسين دينار مثلا، لا فرق عندي بين أن تأخذ المئتين دينار من هذه الجمعية وتسدها إليهم 250 دينار، وبين أن تأخذ الثلاجة من المحل ويؤخذ ويقطع منك 250 دينار. لا فرق عندي بين الصورتين، بل عندي إن أخذك 200 دينار وردها 250 دينار ربا على الأرض، وأخذك الثلاجة بقيمة 250 دينار وبقيمة 200 دينار، يعني يخصم عليك 50 دينار ويتمنها 200 دينار ربا على السلالة، والربا على الأرض أحسن من الربا على السلالة، والربا على الأرض أحسن من الربا على السلالة. والسلعة في هذه المسألة كالتيس المستعار في الزواج، تيس المستعار وقع وعقل ومأذول ورضا رياضة. الأحكام الفقهية الشرعية لا تعلق بالشكل وإنما تعلق بالحقيقة والمضمون. هذا رجع، والبائع لا يملك السلعة التي باعت إياها، ولا يغرمها ولا يتعرض لأن يخسرها. أن تلجأ إليه ليس لأنه ظالم ولا لأنه بائع، وإنما أنت تلجأ إليه لأن عنده مال، لأنه يملك ثمن هذه الثلاجة الموجودة في المعرض. فهذا تحايل جلي غير خفي على الربا، هذه المعاملة محرمة لا تجوز حتى تكون جائزة. هذه الجمعية تشتري هذه الأشياء وتقتنيها وتشتريها بها، والله أعلم. ما نريد أن نتوسع، تفضل. هذا سؤال آخر ناتي، هذا سؤال آخر ناتي، تفضل. يجوز للتاجر أن يبيع بسعرين، ويجوز للتاجر في بعض الأحيان بأسبابه يراها أن يخفض من الأسعار. هذا أمر أحرج، يعني أنا تاجر جاني واحد فقير فأشفقت عليه فأعطيته برد قليل، وجاني آخر راكب السيارة بثمنها 100,000 دينار فقلت أعطيها على حد من الربح، فبعت هذا مثلا ب15 دينارا وبعت ذاك ب20 دينار، وهذه السلعة سعرها مطلوب تضاعف 15 إلى 20. هذا أمر أحرج، هذا أمر أحرج. أبيع صديقي قريبي، أبيع رجل 100 قطعة كذلك قطعة غيرت، ما تحرج في هذا السعر. لكن الخلاف المعتبر عند أهل العلم، إن دفعت الآن يكون السعر كذا، وإن زدت مع مضي الزمن يكون السعر كذا. فهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والذي أراه صوابا المنع، الذي أراه صوابا المنع، وسيأتينا تفصيل هذه المسألة، لأن الجواب على العارض كما يقولون على هذا، سيأتينا تفصيل هذه المسألة في غيره إن شاء الله. نعود. يقول السائل: لماذا دخلت الواو في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها في ذكر أهل الجنة دون ذكر أهل النار؟ هذه الواو الواردة في سورة الزمر، ذكر الله في سورة الزمر أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، وذكر أهل النار جنبنا الله وإياكم النار. ذكر الله عز وجل أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وذكر الله في السياق نفسه بالألفاظ نفسها حتى عن أهل النار، قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فذكر أهل الجنة بزيادة الواو، وأهل النار بالقاف. هذه الواو في هذا المقام كالتاء في سورة الكهف في قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما فرق بين استطاعوا واستطاعوا؟ زيادة التاء، زيادة التاء. هذه الواو تسمى في العربية الواو المزيدة، وألف فيها الحافظ العلائي كتابا مفردا مجلدا حول هذه الواو، واو المزيدة. وخلاصة يذكره أهل العلم قاعدة معروفة عندهم، وهي أن زيادة المبنى يدلل على زيادة المعنى. زيادة المبنى، شو المبنى يعني؟ رقم الكلمة، يدلل على زيادة المعنى. أيهما أشق وأصعب؟ أن تظهر السور، أن تصعد على السور، أو أن تنقبه؟ أنه أصعب؟ النقب ولا أن تصعد عليه؟ النقب أصعب. إذا قال الله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فلما كان النقب أشد في المعنى كان أكثر في المبنى، لما كان النقب أشد في المعنى كان أكثر في المبنى. الآن الله جل في علاه يعطي المؤمن في الجنة الذي يستحق أم الذي يستحق وزيادة عليه؟ جزاء من ربك عطاء. ايش عطاء؟ عطاء زائد، عطاء زائد. فالله يحاسبك في الجنة، يحاسب المؤمن بما يستحق مع كرم مع زيادة، وما الكافر يحاسب بما يستحق جزاء وفاقا. فلما كان المؤمن له ما يستحق وزيادة، فكان زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، أما الكافر فلا زيادة ولا إكرام له. وهذا هو إعجاز القرآن، هو إعجاز البيان، التناسب بين الألفاظ والمعاني من حيث التقديم والتأخير والزيادة والنقصان والإفراد والجمع. هذه بهذا تحدى الله العرب. من فضلك اقلب الشريط.